اهلا بحضراتكم في الجزء الاخير من حلقه اللادي، وهو فقره يوما ما مع الاستاذ محمد الهامي، باحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. اهلا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد. كنت بتكلم على الحلقه الجايه. ايه الفصل عن ايه انت كنت بتقول عليه؟ كنت بقول لك ممكن نتكلم عن الجمال في الحضاره الاسلاميه. وكان في كده بحث كتبته، فممكن ابعته لك. كنت بتقول انك محتاجه. ايه مفردات؟ طبعا محتاجه طبعا. ايه مفردات؟ طب ما خليها بقى مفاجاه الحلقه الجايه قبل ما ندخل في الحلقه دي. لا، انا كنت بحكي للاستاذ الهامي ان عندي يعني كلمه هقولها قدام مؤسسه اسلاميه كبيره يعني هنا في اسطنبول عن الفن، فهتبقى هتشمل يعني هم اساتذه في مقاصد الشريعه الاسلاميه، وهم مشكورين دعوني ان انا القي محاضره عن الفن، انا والفنان الكبير وجدي العربي. معرفش الاستاذ وجدي العربي يتكلم في ايه، لكن انا عارف كويس ان هتكلم على الفنون التشكيليه، مرورا بقى بالرومان واليونان والاغريق ثم المسيحيه وبعدين الحضاره الاسلاميه ثم العصور الحديثه. خلينا نتكلم مع الاستاذ محمد الاسبوع الجاي عن الجمال في الحضاره الاسلاميه. حاجه رائعه. هذا موضوع انا لعلمك عايز اناقشه دلوقتي. انا متاثر بالقصه اللي انا عمال احضر. نعم. فدخلت على مفردات الحضاره الاسلاميه، العماره والزخرفه والسجاد والانيه. ده تخصصك اصلا يعني. طيب ان شاء الله تبقى، بس هتنقل بقى على مكملين ولا نروح لا محاضره؟ لا, لا لا دي محاضره مغلقه خاصه يعني. لكن انا هستفيد من البحث بتاع حضرتك. حاضر، ابعته لك ان شاء الله. يا ريت. حاضر. طيب احنا كنا قلنا الاسبوع اللي فات هنتكلم على حاجه، نفتكر مع بعض كده كنا نتكلم عن ايه. الإسلام حافظ على شخصيته في كل الدول. صحيح. ولم يمحي شخصية الدولة نفسها. والله احنا كل ما بنتعمق في الحضارة الإسلامية بنندهش وبنتفاجئ باللي احنا مش عارفينه. أنا والله أتذكر تجربة شخصية، نختم لأن الوقت خلص. خلص. تقولي الحلقة الجاية ايه؟ لا، هي تجربة شخصية. أنا ما كنت كتبت بحث عن البيئة. البحث ده مثلا بدأت فيه من 8 سنين ولغاية دلوقتي مش راضي يخلص. ليه؟ لأن أنا كل ما باجي أخلصه بكتشف اشياء مدهشه اخرى. البيئه فين يعني؟ فكره البيئه، هل الحضاره الاسلاميه لو كانت استمرت كانت هتلوث البيئه؟ هل الفقهاء ليهم كلام في تلوث الهواء مثلا؟ هل الفقهاء ليهم كلام في تلوث الماء؟ هل الفقهاء ليهم كلام في العدوى؟ هل العدوى دي حاجه خارج الاسبوع الجاي؟ طيب هو لازم الاسبوع الجاي نتكلم عن الفتوحات وغزوات. نتكلم عن حاجه لطيفه. انت مالك عسكري ليه كده؟ انا احب اتكلم عن الفن، العماره، البيئه. نتكلم الاسبوع الجاي. خلينا نتكلم عن البيئه الاسبوع الجاي ان شاء الله. طيب، وده وعد كويس. ماشي. بس هتكون حلقه شيقه ولا يعني انا اعدك فيها بمفاجات يعني حاجات انا شخصيا اندهشت انا بشوفها لاول مره في الحضاره الاسلاميه، وما كنتش اتصور ان الفقهاء ليهم كلام في هذا الموضوع. الفقهاء المسلمين. الفقهاء المسلمين يعني الفقهاء ليهم كلام في تلوث الهواء مثلا؟ طيب الاسبوع الجاي ان شاء الله علينا وعليك خير. طيب. ان شاء الله وتكون صحتك تمام وحنكون تمام ان شاء الله، والمتفرجين يكونوا تمام. في انتظارك وحلقه عن البيئه ومفاجاه. انت وعدت بمفاجاه ان شاء الله. ان شاء الله. يعني عاوز تقول ازاي الاسلام حافظ على. جينا للحلقه وانا في يعني متشوق ان اسمع. والله. لكن قول الاول ايه هي او مفهوم البيئه، يعني هل هو يختلف عن المفهوم اللي احنا عارفينه عن البيئه؟ نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وانا داخل بقى يعني بشوف التقارير اللي انتوا عملتوها، كلام السيسي والناس اللي في الشارع، فالحقيقه كل يوم الواحد بيؤمن اكثر بانه ضياع الاسلام من البلاد هو دليل على أو يعني مقدمة للخراب، زي ما العبارة المشهورة لابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. أيوة. وكان أيضا في المقدمة له فصل آخر، فصل في أن تجارة السلطان موجبة للكساد، هو لما كان بيتكلم عن البطاطس وبتاع. ابن خلدون بيقول إن السلطان، السلطة الحاكمة لما تدخل في التجارة هذا أول الكساد. وأحد أسباب انهيار دولة المماليك إنه المماليك أضافوا إلى السلطة أن هم داخلين في التجارة ومحتكرين للتجارة. فوقت ما احنا بنتكلم عن الأشياء الجميلة في الحضارة الإسلامية، فاحنا بنتكلم عن الوجه المشرق. لما بنقول أن احنا عايزين الشريعة وعايزين الإسلام يحكم، فاحنا مش بنتكلم في مجرد يعني مجرد أمور فكرية وأيديولوجية ضيقة. يعني احنا مش متشوقين مثلا علشان نقطع يد السارق ونجلد الزاني او ندفع المسيحيين الجزيه بقى ويلا بقى يعني مش دي الفكره. الفكره انه هذه الحضاره الاسلاميه انتجت بالفعل وجها مشرقا لا يزال يثير ويدهش كل الناس اللي بيبحثوا فيه سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين. فالوجه ده هو وجه غير معروف للاسف الشديد لان احنا ما بنتعلمش. يعني هو اساسا فعلا بيحاول يركز على وزي ما هو يعني يطلق ابواقه الاعلاميه علشان تتكلم عن مثلا الفتن اللي كانت بين الصحابه او الحكام اللي كانوا ظالمين او اللي كانوا خونه، بينما الوجه الحضاري المشرق ده مش موجود في لا وسائل الاعلام ولا مناهج التعليم. انت كنت سالتني المره اللي فاتت عن الفن الاسلامي وانا لقيت لك بقى العباره اللي انا كنت عايز افتكرها المره اللي فاتت وما افتكرتهاش، اللي هو بيقول دي كلمه قالها المستشرق المتخصص في العماره الاسلاميه اسمه مارتن اسبريكس، قالها في كتاب اسمه تراث الاسلام، في كتاب اسمه تراث الاسلام كده جزء كبير باشراف توماس ارنولد، ده عالم المعرفه. عالم المعرفه ده اكماله يعني هو جزئين، هو جزئين بتاع عالم المعرفه يعتبروا مكملين للجزء بتاع توماس ارنولد ده. فالجزء الاول اشرف عليه توماس ارنولد وكتب فيه مجموعه من المستشرقين فيهم مارتن اس بريكس، ده كتب فصل عن العماره الاسلاميه الهندسه المعماريه بيقول فيها ايه الحقيقه الساطعه عن العماره الاسلاميه، انها بقيت نسيجا وحدها في كل البلاد وكل العصور التي مر بها الاسلام. يعني صحيح في خلافات تفصيليه تفرضها البيئه لكن الروح العامه المهيمنه واحدة. هي روح واحده. الكلام ده في صفحه 232 للي عايز يدور ورانا. يعني انا بقيت كل ما افتكر حل عايز ادور ورانا افتكر كلمه محمد الغيطي بتاع الاخوان هم اللي اسقطوا الاندلس يدوروا ورايا في الكلام ده. فالمساله هنا من الحاجات المدهشه اللي احنا كنا قلنا نتكلم عنها الاول ردا على سؤال حضرتك، ايه هي البيئه؟ البيئه هي في التعريف الدولي لها او التعريف العربي الاول معناها المكان والمستقر. واصلها او هذا ورد المعنى في قوله تعالى وإذا أوحينا إلى موسى أن تبوأ وهارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، يعني التبوأ اللي هو البيئة اتخاذ المكان المستقر. وبعدين طبقا للمؤتمرات البيئة في التعريف يعني إيه اللي استقروا عليه أو تقدر تقول التعريف العام هو كل ما يحيط بالحياة الإنسانية ويؤثر فيها وتتأثر صحيح. الهواء والماء والأرض والنبات والحيوان. كويس. فهل موضوع البيئة ده بقى اللي الغرب نفسه انتبه له كان يعني الغرب انتبه له امتى؟ انتبه له لما الانسان بدا يلوث البيئه وبدات البيئه تفسد ويبقى في امراض مترتبه على تلوث البيئه. لما نرجع لهذه المعاني في حضارتنا الاسلاميه هنجد ان الاسلام نفسه كنصوص يعني كقران وسنه وسيره ثم كعلم وعلماء وفقهاء وحضاره اسلاميه قامت كان هذا المعنى حاضر وموجود ومطبق رغم ان مشكله البيئه نفسها ما كانتش ظهرت. وده نفسه دليل على ربانيه الاسلام. ان انت بيبقى عندك التعاليم التي تحفظ هذه البيئه من ظهور المشكله. وما بتنتبه لهاش لما تحصل. يعني انتباه للمشكله لما يحصل ده دليل على انه الانسان سار على غير هدى فحصلت مشكله فبدا يدور يحلها ازاي. تمام؟ فهذا الموضوع بقى يعني موضوع البيئة ده من الموضوعات اللي شخصيا أنا أتذكر أول مرة يعني زمان بقى من يمكن 20 سنة ولا حاجة شفت كتاب للشيخ القرضاوي اسمه رعاية البيئة في شريعة الإسلام على الرصيف كده يعني. فاستغربت جدا وقلت يعني هل الإسلام ممكن يبقى له رأي في موضوع البيئة أصلا؟ وأنا كده ورحت اشتريت الكتاب، اشتريت الكتاب وأنا متصور إن الجماعة الفقهاء دول هيتكلفوا ويعتصروا الكلام علشان يطلعوا لنا رأي للإسلام في البيئة. ففوجئت بصراحة رغم أن كتاب الشيخ القرضاوي يعتبر مقدمة، هو يعني يشبه ورقة بحثية ألقاها في أحد المؤتمرات فهي مقدمة كتبها فقيه، لكن بعدين بقى لما نتعمق وندور بنلاقي أمور أخرى مدهشة. يعني الحاجة أنا أقول لك مثال بسيط، مثلا المثال اللي احنا عارفينه وقت ما نتكلم في الموضوع ده يقول لك أبو بكر الرازي في بغداد لما حبوا يبنوا مستشفى راح جاب حتة لحمة وقال هنشوف أيها أقل فسادا وبنى والله وأنا بدور يا أستاذ محمد فوجئت بأن كل المستشفيات التي بنيت في تاريخ الإسلام بنيت في مواقع محددة مش قصة أو قصتين أو ثلاثة. لدرجة أنه عملت بحث كده منشور هو عن مواقع المستشفيات في الحضارة الإسلامية. فبقيت أجيب كل مستشفى وحاول أوصل المستشفى دي كانت مبنية فين. وبعدين بقى من كتب التاريخ والخطط، الكتب اللي بتصف العمران بتحاول توصل لشأن المستشفى، فوجدت هذه النتيجة كالآتي. أولا، المدينة في الإسلام بتبنى وفق مقاييس بيئية هنبقى نجلها، وأفضل مكان في المدينة الإسلامية هو موقع المسجد اللي هو دايما بيبقى في نص المدينة الإسلامية، لأنه الإسلام المسجد الجامع هو في منتصف المدينة وحوله تبنى المدينة. المستشفى كانت دايما جنب المسجد أو تطل على نهر أو تطل على مروج خضراء فسيحة. مفيش مستشفى موجودة في العالم الإسلامي، طبعا ده كتاب الشيخ القرضاوي حفظه الله، مفيش مستشفى في العالم الإسلامي إلا وكانت مبنية فيها، إما مبنية جنب الجامع أو جنب القصر اللي هو برضو بيبقى من أفضل الأماكن في المدينة، أو مبنية على ضفة نهر، أو مبنية على وأمامها مروج خضراء فسيحة. ده كده كموقع للمستشفى. نبص بقى على أي مستشفى في الحضارة الإسلامية ونقلب في الأماكن اللي كانت حواليها، هنلاقي القاعدة كده. فالمسألة ما كانتش مسألة مرة عملها أبو بكر الرازي مثلا، أو عملها نور الدين محمود في بمرستان حلب، أو عملها صلاح الدين الأيوبي في مصر، بل إنه صلاح الدين الأيوبي لما طبعا انتهت الدولة الفاطمية وجد قصر من قصور الحاكم بأمر الله عامل فيه قاعة كده بخاصية ما يدخلهاش النمل علشان ما يضايقهوش يعني. فهو أول ما شاف القاعة دي قال يبقى القاعة دي تنفع مستشفى، وحول هذا القصر الذي كان قصرا للحاكم بأمر الله إلى مستشفى. وهذه المستشفى وصفها ابن جبير في رحلته المشهورة التي مر فيها بمصر، وذكر حتى أقسامها وذكر ترتيب المستشفى ودخول المياه إليها ووجود بركتين، البركة يعني حوض أو نفورة، ووجود بركتين فيها، وأن البركتين دول يعني هم مصدر تغذية المستشفى بالمياه. طب ممكن أناقشك في حاجة يعني خلينا أسألك على المدينة الإسلامية، ما هيش خلق من عدم يعني. هي استمرار لمدن سابقة زي المدينة الرومانية يعني. فالرومان زمان كانوا يعملوا المدينة في المنتصف السوق، والمدينة كلها زي قوس كده حوالين السوق. حضرتك بتقول لي لا، كان المسلمين بيعملوها في المنتصف المسجد والمستشفى. يعني السؤال هنا، هل ده ينطبق على مدن زي العسكر والقطائع والفسطاط والقاهرة؟ رغم ان كل مدينة بنت في مرحلة وفي حضارة او الى اخره. صحيح، علشان كده احنا بنفرق في المدن الإسلامية بين المدن اللي المسلمين ورثوها من الأقوام، يعني كانت موجودة قبل المسلمين والمسلمين أداروا منها المكان، وبين المدن التي أنشأها المسلمون. فالمدن التي أنشأها المسلمون هنلاقي موجود فيها هذا التركيب، يعني العسكر والقطائع والفسطاط. العسكر والقطائع، بغداد، واسط، سمراء مثلا، سمراء. كل هذه الكتب، كل هذه المدن، وقت ما تنظر في الكتب في قصص بنائها هتجد العامل البيئي موجود وحاضر. يعني مثلا خلينا يعني اقول لك ايه بشكل عملي. يعني حسان بن النعمان الغساني ده راجل من امراء المغرب، لما حب يبني مدينه تونس تخير موضعها في موقع هواؤه من اصح بلاد افريقيا هواء، على مقربه من ماء وارض خصبه تحولت فيما بعد إلى مزارع متصلة وحدائق نضرة. الحجاج بن يوسف الثقفي لما بنى مدينة واسط وصفوا له الموقع بأنه أوفق من موضعك هذا اللي هو الكوفة، كان قبل كده في الكوفة، في خفوف الريح، يعني الريح بتبقى أخف والصحة أنف البرية، يعني الهواء بيبقى صحي أكثر. وكان من وصية الحجاج أن يكون اختيار المكان على ضفة نهر، ولما فريق العمل يعني وجد هذا المكان مناسب أبلغوا رئيسهم به، فذهب فبات فيها ليلة، فلما استطاب ليلها واستعذب أنهارها واستمرأ طعامها وشربها رفع تقريره إلى الحجاج وبنيت مدينة واسط في هذا الموضع. نفس الكلام هتلاقيه في بغداد. بغداد ليس لها نظير في مشارق الأرض ومغاربها سعة وكبرا وعمارة وكثرة مياه وصحة وهواء. سامراء نفس الكلام، هتلاقي وهي توصف يعني كوكبها يقظان، كوكبها يقظان يعني يقصد انه إن السماء فيها صافية. يعني ده المعنى الأخير للكلام يعني. وجوها عريان يعني نقي، يقصد انه هو مش مختلط ومش شائب بأي حاجة تانية. وحصباؤها جوهر ونسيمها معطر وترابها اذفر ويفوق فيها بغداد. يعني نفس هذا الكلام طبعا لا أريد، لكن ينطبق على القاهرة. القاهرة بيقولوا جوهر الصقلي كان شاف القاهر، الكوكب القاهر، ومش عارف شد حبال والغربان وقفت مش عارف فين. يعني كانت ليه علاقة بالفلك أكتر ما ليه علاقة بالبيئة. لا أتذكر الآن الحقيقة جوهر الصقلي كيف اختار، كيف اختار بناء مدينة القاهرة. لا أتذكر ذلك. هي كتاب اللي عمله شحات عيسى القاهرة. نعم. اسمه القاهرة. لكن اللي أنا يعني اللي أنا أتذكره الآن إنه وقتما بناها كان أيضا فيها هذا المعنى البيئي. وإنه اختارها أيضا في مكان صحيح الهواء، وإنه حتى كان الأمير المغربي عايزه يختارها غرب النيل بحيث تبقى متصلة بإفريقية، لأنه ما كان بلدته قبل كده، فهو راح اختارها شرق النيل. أي. لأنه وجد هذا المكان أكثر يعني أفضل وأصح هواء. وهو نفس المكان الذي كان بنى فيه عمرو بن العاص رضي الله عنه مسجده. والحاجات اللي يعني يفهموها بقى أهل القاهرة دلوقتي إن مسجد عمرو بن العاص في ذلك الوقت مسجد الفسطاط، اللي هي الفسطاط، يعني الفسطاط جنوب القاهرة اللي بناها الصقلي. أي. المسجد ده كان يمر النيل في ذلك الوقت. يعني هو النيل لما بعدين عملوا تحويلة لمياهه ابتعد عن هذا الموضع، بقى في مسافة بين المترو يعني بين موقع جامع عمرو وبين النيل. لكن قبل كده كان هذا الموقع يطل على النيل، قريب من النيل. وكان إلى جوار هذا المكان اللي هو مسجد عمرو بن العاص البيمارستان الذي بناه عمرو بن العاص في زقاق اسمه زقاق القناديل. تمام. في ذلك الوقت. طيب إذن كانت بيختاروا الأماكن جنب النهر أو جنب مروج خضراء أو وتعمل فيها مستشفى ومسجد. بل من العجيب إنه هذا الكلام كان موجود في كتب السياسة الشرعية. يعني العلماء اللي كتبوا كتب السياسة الشرعية جعلوا اختيار مكان المدينة بهذه المواصفات من الواجبات على الحكام. والفقهاء اللي اختاروا السياسة الشرعية دول مثلا من الجزيرة العربية، من مصر، من يعني مختلفين بقى، يعني من أي مكان. نتكلم على سمة حضارية عامة، يعني ابن أبي الربيع وده من بغداد وضع كتاب للمعتصم العباسي جعل فيه ستة شروط لاختيار مواقع المدن، وهي سعة المياه المستعذبة، لازم المياه العذبة تكون كتير، إمكان الميرة المستمدة، ما تبقاش بعيدة ومنقطعة بحيث الانتقال الأقوات إليها ما يبقاش صعب، اعتدال المكان وجودة الهواء، القرب من المراعي والاحتطاب، تحصين المنازل من الأعداء والذعار يعني اللصوص، أن يحيط بها سواد يعين أهلها. يعني ما تبقاش موجودة في مكان ضيق تحت جبال مثلا، لا، لازم يبقى فيها سواد يمكن تعميره، وهذا السواد يساعد أهلها في التوسع والتجارة ونحو هذا الكلام. ده كلام بيكتبه العلماء في كتب السياسة الشرعية. ده مكتوب سنة كام يا أستاذ محمد؟ ده ابن أبي الربيع ده كان في القرن الثالث الهجري، يعني سنة 200 وشوية هجرية، لأن الكتاب ده للمعتصم. بس القاهرة مبنية، الفسطاط والعسكر والطلاع مبنيين تحت جبل المقطم، والقاهرة مبنية تحت جبل الدراسة. لا، كان بينها الموضع الأصلي، كان بينها وبين المقطم مكان فسيح. انت إذا تتكلم على القاهرة لما توسعت في عهد صلاح الدين، هو عمل القلعة علشان تبقى مشرفة على هذا المكان بضرورة عسكرية. لكن هذه المناطق لم تكن، أنا أقول لك لسه أنها كانت قريبة من النيل. يعني هذه المناطق كان فيها يعني مسافة بينها وبين المقطم. يعني دلوقتي مصر القديمة بعيد عن أول المقطم طبعا بمقاييس زمان، يعني مقاييس الحمير والجمال يعني. تمام. مثلا هتلاقي ابن الأزرق ده واحد من فقهاء القرن التاسع الهجري، فقال إنه المواضع التي ينبغي اختيار المدن فيها جعل ذلك في أصلين، لازم يبقى في أصلين، دفع المضار وجلب المنافع. والمضار قسمها لمضار سماوية يعني بيئية، ومضار أخرى. المضار السماوية اللي هي إيه؟ وذلك يكون باختيار المواضع طيبة الهواء، لأن ما خبث منه بركوده أو تعفن بمجاورته مياها فاسدة أو منافع متعفنة أو مروجا خبيثة يسرع المرض فيه للحيوان الكائن فيه بلا لا محالة. ثم قال في جلب المنافع أحدها الماء، كأن يكون البلد على نهر أو بإزائه عيون عذبة، ولأن وجوده كذلك يسهل الحاجة إليه وهي ضرورية. الثاني طيب مرعى السائمة للحيوانات يعني. الثالثة قرب المزارع الطيبة لأن الزرع قوت ضروري. طيب أنا بتكلم إنه علماء السياسة الشرعية يعني لما كانوا بيكلموا الملوك كانوا بيكلمهم حتى في هذه الأمور. إن أنت لما تحب تبني مدينة لازم تتخير مواضع المدينة بحيث تحقق هذه المنافع وتتجنب هذه المضرات. وانت ضربت مثل على بغداد وسامراء وتونس وواسط في الواسط اللي هي في العراق التي انشأ الحجاج بن يوسف الثقفي. لكن انا لحد دلوقتي مش يعني مش عارف، انت عندك اكيد التخطيط بتاع الفسطاط والعسكر والطلاع، لكن خليني اسالك سؤال. هل في عواقب شرعيه اقرها الفقهاء لمن يلوث نهر، لمن يعتدي على زرع؟ يعني هل في عواقب، هل في كلام في الشرع عن ده؟ طبعا هذا ايضا باب كبير والكلام فيه كثير جدا. من الحقيقه زي ما انت شايف الورق اللي انا طبعته ده يعني ايه اجزاء بسيطه من شوف يا استاذ محمد، احنا زي ما قلت لك كده الذي يتامل في هذا الموضوع يعرف ان الاسلام دين اوحاه الله تبارك وتعالى وليس نتيجة للبيئة الأرضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة صحراوية. بخلاف يعني، وهنا حتى مفارقة كان أول من قرأتها عنده أستاذنا جلال كشك رحمه الله، بيقول إن محمد الذي نشأ في البيئة الصحراوية علم أمته الوضوء في اليوم 5 مرات. أي. بينما أوروبا التي فيها الأنهار والتي تعيش على الأنهار ظهرت فيها الرهبان الذين يرون إن الماء نجس وكانوا يتقربون بعدم الاستحمام وهذا الكلام. طيب لما نيجي ننظر مثلا في مسألة المياه كمثال وكبداية، طبعا انت اول اي انسان فكر يطلب العلم الشرعي اول كتاب فقه تفتحه كتاب الطهارة الباب الاول كتاب باب المياه ويجيب اقسام المياه. فالحاجة اللي يعرفها كل الناس اللي فكرت تطلب علم شرعي إنه ضرورة أن يكون الماء طاهرا مطهرا، طاهر يعني طاهر في نفسه، المية نفسها طاهرة، ومطهرة يعني تصلح للوضوء والغسل. كما لو طاهرة تبقى مطهرة؟ لا، لو طاهرة مش شرط تبقى مطهرة. إزاي بقى الماء إمتى يبقى طاهر غير مطهر؟ مثلا الفقهاء لهم فيه كلام دقيق، بيقولوا إنه بشكل عام كده الماء التي يجوز التطهر بها هو ما لا يتغير شيء من أوصافه، يعني لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة. كويس. لو الماء ظل كده لا لون ولا طعم ولا رائحة يجوز التطهر به الوضوء والاغتسال، لكن إذا اختلط بطاهر حتى تغير لونه، يعني اختلط بصابون مثلا، اختلط بزعفران لغاية لما تغير لونه أو طعمه أو ريحه، الماء طاهر في نفسه لكن لا يجوز التطهر به. يبقى طاهر في نفسه غير مطهر. يعني لو سوري حلة أو حاجة إناء فيه مية بصابون مثلا، ده ما توضش منه، ده ما تتوضش به رغم أن الماء طاهر والصابون كويس تمسه نجاسة، والصابون طبعا طاهر، يعني هو يسمى الماء الذي اختلط بطاهر. فهنا يعني في مسألة يعني لا لحظة، يعني اللي بيحط مية عليها أي مادة زي عطر أو أي عشاب يعني ده ما يتطهرش بيها؟ المهم ألا يتغير اللون أو الطعم أو الرائحة، دي العلامة اللي تخرج الماء من وصف المطهر إلى وصف غير المطهر. بس خليك معايا عشان أنا بشوف ناس زمان كنت في البلد يعني تحط ما ورد على المية. ماشي، ماء ورد و ده بقى كده ما يتوضاش بيه. إذا الماء تغير لونه أو طعمه أو ريحته طعمه تغير خلاص ما يتوضاش بيه رغم أنه طاهر والموارد كويس. نعم تمام، أوكي تمام. فبقول لك مسألة المياه من المسائل اللي العلماء دققوا فيها الكلام كثيرا، لأنه أول حاجة أو يعني أول واجب على المسلم أن يصلي طبعا، وطبعا الصلاة تستلزم وجود الطهارة. فأنت هتلاقي مثلا في مسألة المياه يعني لو احنا تكلمنا بشكل عام كده أو من باب البيئة، هنلاقي الإسلام له ثلاثة أمور، أو نقدر نحط الأحاديث والنصوص الواردة في الماء في ثلاثة أمور. الأمر الأول هو المنع من تلويث الماء، وهنلاقي أحاديث وبعدين بنيت عليه، زي مثلا لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، الماء الراكد هو الماء الغير الجاري، يعني الماء الموجود في بحيرة، الماء الموجود في مية واقفة، يعني مية واقفة لا تتغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، والعلماء من بعده قالوا بأن المسألة هنا يعني ليست مقصودة على البول، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن التلويس، أي إفساد لها يعني. أي إفساد للماء الراكد. فالتلويس هذا قاسوا عليه كل ما هو ملوث، الماء البول هو طبعا وما فوق البول يعني ممكن الغائط أو غيره. ثم الشيخ القرضاوي في الكتاب اللي احنا أشرنا إليه قال وكل ملوث للماء، احنا دلوقتي شفنا المصانع التي المصانع والنفط يعني نفايات المستشفيات وغيره، كل هذا ممنوع في الإسلام أن يلوث الماء بشيء قد يضر. الباب الثاني مثلا هو عدم تغوير أو إنقاص الماء، يعني ما ينفعش يبقى عندك مورد من موارد الماء وتعمل فيه أي حاجة تخليه ينقص منه، يعني تعتدي على مورد الماء. يعني مثلا إذا في بئر موجود وبيجيب مية، منع الإسلام من أن أنت تستعمل الأرض التي هي في حريم البئر، يعني في حدود البئر ومساحة البئر، إذا كانت تعود عليه بالضرر. يعني في بئر يخرج مياه، الأرض دي لا تستخدم في شيء قد ينقص هذه المياه، حتى لو زراعة. ما هو أنا بقول قد ينقص هذه المياه، زراعة بقى تنقص أو لا تنقص يقاس هذا الأمر. إذا كان استعمال هذه الأرض قد ينقص هذا البئر أو يهدمه أو ينقص من مائه فلا يجوز، بيسموه حريم البئر. لا لحظة بس، أنا دخلت بيوت إسلامية في مصر في القاهرة وقصور إسلامية، وكنا يعني كان يعني بيشتغل فيها ثقافة، يعني لا يوجد بيت في مصر من البيوت القديمة في العصر العثماني أو المملوكي إلا وجوه بير. كويس، ده بير صنع، دي حاجة كويسة، حاجة كويسة إن إحنا نصنع. ده بير صنع؟ نعم، يعني حفر البئر. حفر البئر؟ حفر البئر في الماء في البيت. ولا هو لقى المنطقة دي فيها بير فعمل البيت؟ لا لا لا لا، هو حفر البئر في البيت علشان يجيب مية. اصلا انا بكلمك على البئر في البيت عميق جدا. نعم، انت على فكره ما تزال حتى الان في قرانا، في قرانا القديمه يعني قبل ما يدخل الميه كنت هتلاقي الطلمبه دي هي هي حفر بئر، بس بدل ما كنا بننزل نجيب بالدلو زي زمان نجيب بقى بيطلع بالضخم. يعني اذا ما كانش في بير وبيفسدوا. طب أيوة. تم عقوبه شرعيه للي عنده بير؟ لا، العقوبات في مثل هذه الامور بترجع الى القاضي، لأنه بيقاس شاي. ما أنا بقول بترجع إلى القاضي لأنه بيقاس الضرر. يعني مثل هذه الأمور التفصيلية التي تختلف باختلاف البيئة وباختلاف الضرر وباختلاف المكان، بيرجع فيها الأمر إلى القاضي الذي يقدر مسألة الضرر، ويرجع فيها الأمر إلى تبدأ من ناحية المية. ماشي، من ناحية المية، من ناحية إيه؟ من ناحية الزرع مثلا، الزرع يعني خلينا حتى من ناحية تنظيف الطرقات. أنا مما أدهشني في هذا الباب أنه مثلا في سبعة أحاديث صحيحة على الأقل تتحدث عن أنه تنظيف الطرقات من الإيمان. أشهرها طبعا الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. صحيح. نعم. ومن العجيب أيضا أبو موسى الأشعري، سيدنا أبو موسى الأشعري، وهذا صحابي كان واليا على الكوفة، فلما ذهب إلى الكوفة قال أرسلني إليكم أمير المؤمنين لكي أعلمكم دينكم وأنظف طرقكم. يعني تنظيف الطرق كانت من مهمات الوالي في الإسلام. وهذا لكن أنت لما يعني تبص في أي فلسفة أخرى، يعني انظر في إنتاج أي فيلسوف أو أي منهج، لما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في التفاصيل حتى وصل إلى إماطة الأذى عن الطريق، وكان رجل يسير في طريق فوجد يعني شوكا يعيق الناس، فقال لو أني أزحت هذا لخلصت منه المسلمين، ففعل هذا فنظر الله إليه فغفر له. فلما تجد منهج بيصل في التفاصيل إلى أنه يتحدث عن تنظيف الأرض وإماطة الأذى عن الطريق، وعندي حديث هو من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. نعم، من قطع سدرة، هذه أيضا من حماية النبات، دي حاجة، ومن رعاية الطريق. السدرة هي شجرة السدر النبق يعني، وهي شجرة ظلها كبير ووارف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع سدرة صوب الله وجهه في النار، وحمله العلماء على أنه من قطعه عبثا أو من قطعه في فلات يستظل بها الناس، مش للصالح العام، لا مش للصالح العام أو مش للحصاد أو هكذا. فهنا كان يعني النهي بشكل عام عن قطع الشجر والثمر، ولذلك كل شيء يحدث في هذه الأمور عبثا فهو من المعاقب عليه شرعا، من هي عنه شرعا المعاقب عليه، لدرجة أنه لا يجوز، يعني من قطع سدرة ربنا يصوب رأسه في النار. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليقطع شجرة نعم، والعلماء جعلوها في كل الشجر الذي ينتفع به الناس، يعني ليس المقصود هي السدرة بنفسها، لكن ضرب النبي مثلا للسدرة لأن العرب تعرفها، ولأنه يعظم الانتفاع بها لظلها الوارف، ولأنه توجد في الفلاة، فيعني الخلا يعني في يعني أو في الصحراء، فالناس تستظل بها والحيوانات. طيب، فيعني الفكرة هنا في النبات لا يجوز قطعه إلا للضرورة الحربية، يعني هذا هو الموضع الوحيد الذي أجاز فيه الإسلام قطع النبات. وفي هذا الموضع العلماء لهم فيه تفصيلات دقيقة لا يسعون الوقت الاستعراض. طب بس خلينا ناخد المضاد اللي قطع سدرة، اللي زرع بقى. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني تجد في الإسلام بابا كبيرا للحث على الزرع والشجر والتثمير. ما من غرس يغرس، صح؟ ما من رجل يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو بهيمة أو إنسان إلا كان له به أجر. خلينا نتوقف عند دي يا أستاذ محمد. أنت رحت مسجد الإمام الشافعي في القاهرة؟ نعم. على قبة مسجد الإمام الشافعي في مركب كده قارب، وكانت محيرة الناس كتير جدا، والقبة دي سقطت، القارب ده سقط في زلزال من الزلازل يعني، لكن هذا القارب كان معمول عشان يوضع فيه حبوب للطيور تقف تاكل عليها. نعم. وكانت العمارة كتير جدا في العمارة الإسلامية يراعوا فكرة إن الطير ممكن يجي ياكل، إنه حد يعني كده، فهو كأني مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من غرس، ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة. صدق زي يعني، يعني حتى اللي هيجي يسرق من هذا الشجر هو عليه اسم السرقة، لكن الذي زرعه يله به أجر. يا سبحان الله. وما أكل السبع منهم فهو له صدق. نعم، اللي هي الحيوانات. وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يزوره صح أحدا إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. نعم. وأشهر حديث في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجر. وهذا من أعجب الأحاديث، لأنه القيامة ستقوم، يعني الزرع ده لن ينتفع به أحد، ومع ذلك كان واجب الوقت على الذي في يده فسيلة أن يغرس، أن يغرسها. وأتذكر الإمام أبو ابن حيان الأندلسي في تفسيره كان يقول في قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، قال: وهذه الآية فيها دليل على أن الزرع من أشرف الأعمال، لأن الله تبارك وتعالى شبه النماء بمسألة الزرع بالسنابل. صحيح. طبعا في مسألة الحيوانات هذا بس نرجع تاني للطريق الأول قبل الحيوان. في حديث قدامي هنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي، حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ اعمالها ان النخاعة تكون في المسجد لا تجد. النخامه قصدي يعني الاذى، يعني الاذى يعني زي البصاق او زي المخاط، الشيء الذي يكون في المسجد ولا يدفن هذا من أسوأ الاعمال. وانت تتصور انه يعني المنهج الذي يدير الحياه ويدير البشر والمفترض يعني يهتم بمعالي الامور وبالقيم الكبرى، المفترض يعني في الفلسفات ما نعرفه نحن من الفلسفات والمناهج الوضعية أنها لا تهتم بهذه الأمور، يعني مش هتلاقي مثلا كلام لهيجل، كلام لأرسطو، كلام لأفلاطون خالص. لكن دي حسنات أعمال أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق إلى هذه الدرجة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيحذر الناس من أو يعني بينبه على إمارة الأذى عن الطريق؟ نعم، وهو يعني شوف أنا عايز أقول لك إنه هذا الموضوع من يعني من ضخامته. أمال ليه إحنا دلوقتي زي ما قال الأستاذ عبد الرحمن السيري في كتابه في مذكراته، الناس يقول لك الناس تهتم بالمسجد جوه، نعم، بس مجرد ما تخلص الصلاة تجد الاندفاع على الخروج من المسجد، قال لك نبقى واقفين جوه المسجد في الصلاة صفوف مترصة، لكن لما تطلع برا المسجد وتلاقي واحد بيبيع بطيخ فتلاقي الناس واقفة عليهم الصفوف واقفين يعني فليه بقى فكرة الانفصال؟ يعني الناس فصلت ما بين ما هو إيماني أو يعني طقس ديني إلى الحياة بحاجة تانية. ما احنا علشان كده بنقول إن احنا لم نتخلف إلا لما تركنا ديننا. يعني الجزء ما تركناش يا شيخ محمد، لا احنا عمليا يعني ابتعدنا أو قصرنا، مش عايز أقول تركنا بمعنى خرجنا منه والعياذ بالله، لا أنا عايز أقول إنه مفهوم الدين في دماغنا تقلص لغاية لما بقى جوه المسجد. فلما مساحة الدين بقت جوه المسجد بقينا ملتزمين بآداب الدين في المسجد، لكن المفترض أنه مساحة الدين هي مساحة شاملة لكل الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلما ده ما حصلش، يعني لما النظام بقى، يعني لما الثقافة المهيمنة، لما السلطة الحاكمة، لما كل ده نزع من المجال العام من الإسلام، ولا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، ولا وبعدين ايه ما تدخلش الدين في الفن وما تدخلش الدين في الابداع، فهمتك، وتقول مثلا ما ينفعش يبقى فيه سباحه بالشكل ده ولا باليه بالشكل ده، يقول لك دي رياضه ما تدخلهاش في الدين، فكل حاجه بقينا ننزعها من الدين. فخلاص بقت حتى في رياضات زي الملاكمه والمصارعه وهي محض اذى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق الحيوان نهى عن التحريش بين الديكه، اللي هي مصارعة الديك. يعني شوف يعني النبي نهى عن انك تعمل مصارعة بين اتنين ديوك مش بشر، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الطير يتخذ غرضا، يعني واحد عايز يتعلم الصيد فيجيب طائر ده غير الصيد يعملوا كده يطيروا الحمام والناس تضرب عليه بالبنات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطير يتخذ صيدا يتخذ غرضا ليصاد منه. بل انا شفت مسألة كانت في والله أنا لا أتذكر الآن العالم، لكن هجيبها لك. طيب هو بيقول إيه؟ بيقول إذا اختلفوا قالوا لو أن طائرا بلع لؤلؤة هل يكون لصاحب اللؤلؤة أن يذبح الطير؟ قال لا أجيز هذا. مين اللي أحد العلماء؟ أحد العلماء أنا استنى. لا يجيز إن لو أبو حامد المروذي، وده من علماء القرن الرابع، سئل في تنازع بين جارين طار أحدهما بلع لؤلؤة للآخر هل يحل للآخر ذبحه؟ فقال لا آمر بذبحه وأتركهم حتى يصطلحوا عليه لأن للحيوان حرمة. ألا ترى أنه ضرب مثلا، ألا ترى أنه لو غصب خيطا وخاط به جرح حيوان لم يكلف الرد؟ ودي بقى من دقة يعني الفقه الإسلامي. يعني إيه دلوقتي لو أنا أخذت من الأستاذ محمد حاجة عنفا، الواجب علي أن أعيدها إليه إلا شيئا استعملته في مصلحة، فهنا أكلف أن أرد القيمة، أرد الثمن، أو لا أرد أو لا أرد. فإيه من الحاجات اللي لا أردها؟ لو أنا غصبت خيط وخط به جرح حيوان لا أكلف الرد. يعني لو أنا خدت خيط وعملت بيه قماش عندي أو حاجة عندي أرجع للراجل قيمته، نعم، لكن لو خدت منه خيط عشان أخيط جرح حيوان لا لا لا أرده. ألا يعني هو ألا ترى أنه لو غصب خيطا وخاط به جرح حيوان لم يكلف الرد؟ وبالتالي أنا بس عايز أقول شوف وبالتالي لو سرق لؤلؤة الطائر ده ما تذبحوش، ليس للآخر أن يذبح حيوانا ليس له، أتركهم حتى يصطلح عليه. يعني يصطلح عليه يعني لغاية لما يتفهموا، إذا صاحبه وافق على الذبح، إذا هيديله يعني تعويض عنها، يعني هم يتصرفوا في الأمر، لكن حياة الحيوان لا تساوي اللؤلؤة، اللؤلؤة أغلى من حياة الحيوان. طيب يعني خليني أقول لك على إيه فقرة من الإمام العز بن عبد السلام. الإمام العز بن عبد السلام له كتاب اسمه قواعد الأحكام، يقول فيه عمل فقرة كده أجمل فيها كل حقوق الحيوان. فبيقول مثلا فجعل من جملة الحقوق أن ينفق على الحيوان ولو مرض وصار لا نفع فيه. يعني لو واحد عنده قطة في البيت، هرة في البيت، فأصابها العمى وهي عنده، عليه، واجب عليه أن ينفق عليها القطة التي صارت عمياء عنده في البيت. وقال هو المجمل: حقوق البهائم والحيوان على الإنسان، وذلك أن ينفق عليها نفقة مثلها ولو زمنت أو مرضت بحيث لا ينتفع بها، يعني حمار، جمل، بقر، أي حاجة ينفق عليها نفقة مثلها، وأن لا يحملها ما لا تطيق، ولا يجمع بينها وبين ما يؤذيها من جنسها أو من غير جنسها. يعني ما ينفعش يبقى فيه اثنين ذكور مثلا بين، لو واحد عامل ديوك أو عامل أرانب أو ما شابه، ما ينفعش يحط ذكرين لأن هم إيه؟ هيتخانقوا. شوف، لا يجوز. وألا يجمع بينها وبين ما يؤذيها من جنسها أو من غير جنسها بكسر أو نطح أو جرح، وأن يحسن ذبحها إذا ذبحها، ولا يمزق جلدها، ولا يكسر عظمها حتى تبرد وتزول حياتها، يعني يصبر لغاية لما تخرج الروح، وألا يذبح أولادها بمرأة منها، وأن يفردها ويحسن مباركها وأعطانها، يعني المكان اللي تبقى قاعدة فيه يبقى مكان نظيف ويحسن فيه، وأن يجمع بين ذكورها وإناثها في إبان إتيانها، يعني في المواسم التزاوج يجعل الذكور مع الإناث. شوف، هذا مما يكلفه صاحب الحيوان. وألا يحذف صيدها ولا يرميه بما يكسر عظمه أو يرديه بما لا يحلل لحمه. كفاية كفاية، ده من حقوق الحيوان. ده ما بتعملش على البني أدمين أصلا. نعم والله، والله بتعمل على البني أدمين. ما هو أنا بقول لك إنه وقت ما إحنا بنقول حاكمية الإسلام وعودة الشريعة وإحنا عايزين دولة إسلامية، فهذا الذي نعنيه. هو ده اللي احنا بنقصده، ان تبقى البيوت بهذه النظافة، المدن بهذا الترتيب. طبعا هذا الامر زي ما قلت لحضرتك كده يتسع لدرجة ان ممكن يتعمل فيه سلسلة حلقات. خليني ارجع للشارع وإمامة الأذى عن الطريق برضو، لان انا لفت نظري حاجة عايز اسألك فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على إمامة الأذى عن الطريق فأكتر من حديث، قدامي حديثين على الاقل يعني. طب ما هو حكم الفقهاء في ان واحد عامل مسجد وفي طريق كده جنبه، تمام؟ بس انا شفت الواقعه دي يعني شفتها، اشتغل ده، كنت متضايق منها جدا، وفجاه حس انه ايه، عايز يوسع المسجد شويه، فراح اخد حوالي مترين من عرض الطريق ده وخلاها بقى بطول المسجد كده على جنب. مسجد بقى ده لله بقى. ما حكم الفقهاء في القصه؟ وطبعا انا يعني حريص ان انا ما ادخلش في سكه الفقه، لان لا، ما انا بنتكلم يعني على إمامة الأذى عن الطريق. بس انا عايز اقول لك انه هذا الطريق ما كان فيه منفعه عامه فالاصل فيه الا يضار المسلمون، طبقا للقاعده العامه اللي هي لا ضرر ولا ضرار، تمام؟ يعني مساله الطريق، لان الطريق نفسه له حرمه. أي. فلذلك ويسمى حرم الطريق احيانا في كتب الفقهاء. صحيح. فاي شيء يعود بالضرر العام على المسلمين لا يباح فيه، لا يسمح فيه، لانه حتى يعني في الحضاره الاسلاميه في مساله ترتيب الاسواق وتنظيم الاسواق، ما ينفعش البضائع او المهن التي تضاد بعض يبقوا جنب بعض، يعني لا يجوز، ما ينفعش تحط واحد بيبيع عطور جنب واحد بيدبغ الجلود. ليه؟ لأن اللي هيدبغ الجلود ده هيغطي بالريحة بتاعته على ريحة اللي بيبيع العطور، فهذا من الضرر غير المأذون فيه شرعا. يعني في قاعدة فقهية، نعم، هذا بتمنع الحاجات دي، نعم، غير المأذون فيه شرعا. في كتاب لفقيه اسمه ابن الرامي اسمه الإعلان بأحكام البنيان، فيه كلام كثير من هذا الباب. وأنا كنت أشرت الحلقة اللي فاتت لكتاب اسمه المدينة الإسلامية للدكتور محمد عبد الستار عثمان، وقلت أنه في عالم المعرفة، من سلسلة عالم المعرفة. هذا الكتاب من الكتب الجيدة جدا التي توسع فيها في أنه بينظر في أحوال المدينة الإسلامية، بل أنه الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين له قسم في مسألة النهي عن المنكر سماها منكرات الشوارع. فمن منكرات الشوارع ان الواحد يذبح في الشارع. ده سنة كام ده؟ الإمام الغزالي متوفي سنة 505 هجرية، يعني هو من علماء القرن الخامس. يعني بقى له 800 سنة. نعم. فمن منكرات الشوارع ان الميزاب الذي يسيل من البنيان ينزل إلى نصف الطريق ويضايق الميزاب الناس. اللي هو اللي محطوط في السقف عشان يصرف الماء بتاع المطر. تمام. من المنكرات ان واحد يتخذ في داره فرنا او مدخنة او رحا تزعج بدخانها او بصوتها الجيران، هذا من الضرر الذي يجوز للجار ان يمنع جاره منه، يعني يمنع جاره من اتخاذ فرن. او بل قالوا ان لو الجار زرع شجرة وهذه الشجرة انتشرت غصونها حتى ضايقت الجار في هواء داره فله أن يمنعه منها، يعني له أن يقطع هذه الغصان التي جاءت بغير إذن جاره. طيب لو أنشأ شجرة مثل شجر التين مثلا الذي ينتشر جذوره فقد يهدم البيت، لصاحبه الذي قد يتضرر هذا أن يمنعه منه وأن يخلعه بغير إذنه إذا فعل. الإمام السيوطي له رسالة سماها النهر لمن بنى عن على النهر. ممنوع في الإسلام أن أنت إيه تردم جزء من النهر وتبني عليه علشان يبقى عندك، هذا من تغوير الماء، يعني هذا من إنقاص الماء. ولو حتى لو مسجد، لو حتى لو هو لا يعني احنا عندنا في الصعيد الناس تبني على الترع والحاجات دي، يردم جزء من الترع ويبني صلية. لا يردم، بل ان الامام ابو يوسف القاضي اللي هو المرجل الثاني في المذهب الحنفي في كتابه الخراج اتكلم عن ابو يوسف القاضي هذا يعني في القرن الثاني الهجري، لانه كان قاضي قضاة هارون الرشيد وهو من تلاميذ ابي حنيفه، وابو حنيفه مات سنه 150 هجريه. ففي كتاب الخراج وهو يعتبر اول كتاب في السياسه الشرعيه وفي النظام المالي قسم الانهار الى اربعه اقسام، والاربعه اقسام بدا يحدد فيها اوجه الضرر التي يمنع منها صاحب هذا الضرر. يعني شوف لما تلاقي انت الفقيه بيقول للامام هذه موارد المياه تنقسم الى اربعه اقسام والواجب عليك في كل قسم ان تراعي هذا وهذا وهذا. نقول هذا كلام قديم. لا يعني أنا شفت عندنا في الصعيد على ترعة الإبراهيمية البلاد تبني مصليات بالعبيط على الترع على طول، يعني يردم جزء ويعمل أو يعمل يعلق جزء، يعني المهم يبقى فيه الترعة. أنت الناس بتتوضى في الترعة أو يعني أنا أقول لك هو يعني يرجع هذا غلط. إلى السيوطي له رسالة سماها النهر، يعني النهي لمن بنى على النهر. يعني طبعا انت عارف العلماء كانوا بيحبوا الايه الجناس اللغة. طيب انا انجله في باب الجمال، يعني انا عندي خطه للقاهره لمنطقه بلاء ابو العلا. مسجد ابو العلا كان على النيل مباشره، يعني لم يكن بين النهر وبين المسجد شيء. ان انت تبني بإزاء لا مش قصدي بس فهمني سبحان، مش قصدي اقول المسجد مبني على النهر. يعني كان نهر النيل يعني المسافه بتاعت مثلث انت عارف جامع ابو العلا اللي في شارع ابو العلا. نعم عارفه 26 يوليو. ايوه المسجد ده انت النهارده تشوفه بينه وبين النهر عشرات المساكن، عشرات منهم مثلا يمكن على ما اتذكر لا بعده دار الركائب الملكيه، يعني شويه مصانع كده وبيوت وبتاع وعمارات لحد ما توصل النيل، وبعدين الطريق بتاع النيل. هذا المسجد كان مفيش بينه وبين النيل حاجه، ومع ذلك اللي بناه اتبنى بعيد عن النيل بمسافه حوالي مثلا يمكن 1000 متر تقريبا، حاجه بتاعت اقل من 1000 متر شويه. لكن في العصر الحديث بنوا بقى حاجات لحد ما وصلوها للنيل. انا قصدي اقول انه طبقا لكلام حضرتك الرجل لم يستطيع او لم يرضى انه يبني على النيل مباشره رغم ان المكان كان فاضي. نعم بس طبعا يعني صعب دلوقتي نجزم ان ده السبب، يعني انا معرفش دلوقتي نجزم ان ده بس السبب. انا طول الوقت اقول لما امسك الخطه كده اقول يا المسجد ده كان بينه وبين النيل مفيش حاجه، يعني قصدي هي المسافه دي كانت فاضيه. مسافه فاضيه النهارده بقت مليانه عمارات، مليانه شركات، محلات، بقت لحد النيل. صحيح هو سور القاهره يعني المنطقه التي بين النيل وبين القاهره القديمه منطقه كبيره، وهي اللي انشات فيها القاهره الخديويه، يعني ده تجديد القاهره. اي فقبل كده كان في سور يفصل بين النيل وبين سور القاهرة، لا يعني البدر الجمالي الذي أنشأه البدر الجمالي. صحيح وزير الفاضل، بس بعيد عن النيل قوي. ما هو علشان كده حتى جابوا المية من خلال سور مجرى العيون الذي كان ينقل المياه من النيل إلى المدينة، وجابوها عن طريق الخليج. ودي بقى ده منطقة ردمت اللي هو خليج الأزبكية. المنطقة دي كانت زمان بحيرة ومن مراتع الأغنياء والأمراء يعني، فهذه المنطقة دفنت ما بقتش موجودة. دفن علي مبارك لما أو يعني الرجل اللي عمل الخطط أو اللي قصدي اللي عمل القاهرة ردم وحط مكان المترو. نعم. بس السؤال يعني إلى هذه الدرجة كان الفقهاء المسلمين بيحذروا من البنى على النيل أو يعني تلوث النهر باعتباره مورد من موارد المياه، وموارد المياه لا يجوز التعرض لها بالإنقاص أو بالتغوير يعني أو الإفساد يعني بالمعنى المعاصر. فلأجل يعني ده حق ده رأي الفقه في المية. نعم. رأي الفقه في النبات وإماتة الأذى عن الطريق، رأي الفقه في الحيوان، ورأي الفقه في الحيوان هو يعني وإحنا قلنا حتى اختيار مواقع المستشفيات. أيوة. في البيئة الإسلامية قلنا مراعاة البيئة في بناء المدينة في الحضارة الإسلامية، فهو الأمر كبير. بل إنه حتى أنا أشرت إلى مؤلفات الدكتور يحيى وزيري، في بعض هذه المؤلفات نقل عن رسائل الماجستير والدكتوراه التي عملت دراسات معمارية حديثة عن بيت السحيمي وعن المباني في قنا والمباني في قفط والمباني في القاهرة. يعني الغريب أنه نسب توزيع الظل بالنسبة للنور مثلا اتضح أنها نسبة عالمية مثالية حديثة. طبعا لا تحضرني الأرقام دلوقتي اللي مش متخصص الموضوع، لكن أنا بقول المصادر وارجعوا لها. فالنسب ضغط الرياح مثلا ضغط الرياح بين الداخل والخارج تساوي نسبة مثالية حديثة. الاتجاه بناء البيت من القبلة، يعني مسألة ان الشوارع في الحضارة الإسلامية الشوارع نفسها كانت شوارع ضيقة ما كانتش شوارع واسعة، لكن البيوت بقى هي التي كان فيها هذا الانفساح والفناء اللي موجود في الخلف، فهو ده اللي كان متنفس المسلمين. عشان كان المسلمين ما كانوش محتاجين انه يبقى فيه مساحات خضراء واسعة زي يعني نموذج المدينة الحديثة يكاد يكون مناقض لنموذج المدينة الإسلامية. نموذج المدينة الحديثة ان الشوارع واسعة والبيوت ضيقة زي مدينة نصر مثلا، وبحيث الناس بقى محتاجة تتفسح محتاجة تشوف أفق فبنعمل حدائق واسعة. لكن في العالم الإسلامي كانت البيوت هي الأصل انها تبقى واسعة وان يبقى فيها فناء وده وانها تبقى جامعة وفيها الأطفال بقى بيلعبوا مع بعض، يعني تتيح الصلة تطيح الفرصة لصلة الأرحام والاجتماع القبائل والناس الكبيرة. ده مش متاح في البيئة المعاصرة، فضلا عن الحدائق الإسلامية اللي كانت موجودة ومنتشرة أيضا في الحضارة الإسلامية. يعني أنا فاكر إحصائية كانت لعلي شوف هنا إن شاء الله يعني المغرب لما حبوا يرمموا مدينة فاس القديمة كان في شوارع فاس 70 نافورة. فاس القديمة كان فيها 70 نافورة وحوالي 400 نافورة داخل المساكن والمساجد والمدارس العتيقة. يعني النافورات اللي كانت في الشوارع أقل من النافورات اللي كانت في البيوت. يعني 70 نافورة في الشوارع و400 نافورة في البيوت والمدارس العتيقة، رغم ان 70 اصلا هو عدد كبير جدا ما بتلاقيهوش في الشوارع. عندي معلومه ثانيه يعني عن شارع المعز من اول تحت الربع، يعني من اول باب المتولي بابه المتولي وانتهاء بنهايه النحاسين اخر خالص لحد سوق العصر. الشارع ده الشارع ده شارع المعز كان في فتره في اكتر من 120 حمام. هذا ايضا باب يعني شارع غريب صحيح. جدا لم يتبقى منه دلوقتي غير حمامين، حمام قدام المسجد المؤيد وحمام تاني انا شفته في اخر شارع النحاسين بعد مجموعه الاون. يعني قصد اقول لك كان الشارع فيه 100 واكثر من 120 حمام في شارع مساحته ما تجيبش كيلو. يعني هو وجود الحمامات بهذه الكثره هو دليل على النظافه المنتشره في العالم الاسلامي. الحمامات دي اماكن استحمام عامه، يعني عامة يعني يقصدها الناس قصدي، لكن جواها بقى محاطة بالتقاليد الإسلامية. وهناك في كتب التراث الإسلامي كتب اسمها كتب الحسبة. كتب الحسبة أقرب بالمعنى المعاصر إلى كتب الرقابة، يعني الرقابة على فكتب الحسبة دي مثلا لما تمسك أي كتاب الحسبة زي كتاب نصر الشيزاري ابن الإخوة وغيره هتلاقيه بيقول إيه، فصل في الحسبة على الفرانين الخبازين، ومنها انه مثلا يرفع سقف الفرن ويجعل فيه منافس علشان الهواء، وان ينظفها دائما بخرقه نظيفه، وهو بيعمل العيش لازم يبقى لابس حاجه تمنع الشعر من الوقوع في العجين. اه ولما ما يعجنش بايده لازم يبقى لابس قفازات علشان لا يؤذي بيده العجين. اه نعم، الكلام اللي بكلمه لك ده في القرن الرابع والخامس والسادس الهجري، ومكتوب في كتب الحسبه. البوانتي كان موجود من ايام. نعم، ده هو لا يجيز يعني الراجل المحتسب لما بيمر في الاسواق لو لقى واحد بيخالف ده اما بقى بيعاقبه او اما بيغلق المكان بتاعه. وفي الحسبه على القصابين اللي هم الجزارين، ويقول يعمل ايه ويذبح ازاي ويحط يعني المكان اللي بيذبح فيه وكيف يتخلص من الجلود ومن بقايا الذبيحه بحيث لا يلوث المكان. وفصل في الحسبه على اصحاب الحمامات، وازاي يغير هواء الحمام كل شويه ويستخدم نبات الخزامه علشان يعطر الجو اللي في الحمام، وان يكون الحمام يعني يقسم الحمام بحيث ان الناس لا تطلع على عورات بعض، ومسائل النظافه وتجديد يعني الخرق التي يمسح بها مكان الحمام بعد كل استحمام. كل انا يعني كتب الحسبه احد الكتب التي تجد فيها صوره من صور المجتمع الاسلامي في ذلك العصر. الحسبة الكتب اسمها ايه بقى عشان بس بعض الناس ممكن يكذب؟ في مثلا كتاب اسمه نهاية الرتبة في نهاية الرتبة في طلب الحسبة. هم في يعني هذا العنوان مكرر ثلاث مرات، الرتبة في طلب الحسبة. هتلاقي كتاب لواحد اسمه عبد الرحمن بن نصر الشيزري، هذا كان في القرن السادس أيام صلاح الدين. وبعده في كتاب بنفس العنوان لابن الإخوة، له نفس الكتاب في وفي رسالة صدرت قريبا ولعلي شفت عليها اسم علي جمعة لو لم تخن الذاكرة، لكن كتابة جمعت الثلاث رسائل دول في كتاب واحد. كتاب الرتبة في طلب الحسبة، أو اسمها ثلاث رسائل في الحسبة. يعني الخلاصة بس أنا يعني بكلمك عن لعله الشباب حتى لو حد دور هيجيب لنا يعني هيجيب لنا غلاف هذا الكتاب ده مثلا. نهاية الرتبة في طلب الحسبة، الراجل ده متوفي سنة 590 لأنه معاصر لي صلاح الدين الأيوبي، للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر الشيرزي الشيزري المتوفي سنة 590 هجرية. طبعا صلاح الدين توفي 589 هجرية، توفي بعد صلاح الدين بسنة واحدة، فهذا كان في عصر صلاح الدين. على كل حال يعني في الكتاب ده هيشوف بقى طلب الحسبة على كل التجار، على كل المهن على كل المهن، والعطارين والدباغين اللي بيعملوا الجلود والأساكفة اللي بيعملوا الأحذية. فتجد صورة من صور الرقابة في المجتمع الإسلامي. والحسبة على الأطباء، وإزاي بيقول له أنك ما تستخدمش الآلة الواحدة بين اثنين مرضى علشان ما تنتقلش العدوى، ولازم ينظف آلاته بعد كل مريض ويحرص على أن يوظفها في ماء مغلي. يعني أمور أنا بقول هي هذه أمور قديمة ليست. بس خلينا نتوقف عند فكرة الـ الحمام، لأن أنا الحمام ده عامل لي صداع في الدماغ. المدينة كانت تطلع زبالة، يعني المدينة بالناس عايشة فبتطلع الزبالة بتاعتها، الزبالة يلمها ناس، الزبالة تروح للمستودع، المستودع ده بيعملوا فيه الفول المدمس، تتحرق فيه الزبالة وتدفن، عشان كده اسمه مدمس، تدفن قدور الفول دي في الزبالة يعني في النار. النار دي وهي بتعمل الفول طول الليل بتسخن المية اللي داخلة على الحمام. ده بقى من استثمار الموارد. اتفرج على الريسايكل اللي بيعملوه للمدينة. يعني ما من حمام إلا وراه مستودع مستوعد. يعني كنا نقول عليه كده في الحسين. هو كده بيقول لك راح المستوعد جاي مستوعد. ما من حمام إلا وراه مستوعد يعني اللي هو يحرق ويعملوا فيه الفول الصبح، وتلاقي بتوع الفول طالعين ساعة بعد الفجر ياخدوا كل واحد نصيبه من الايه ده. انما الميه السخنه اللي جايه للحمام جايه من مستفيده بالطاقه الكهربائيه وعامله الفول. يعني بص المدينه عامله ازاي، واستفدت انك انت خلاص الزباله مش موجوده. هو تجد في مساله الطاقه الحراريه النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. والنار هنا اغلب العلماء يحملها بالذات المعاصرين يعني يحملونها على الطاقه. يعني النار دي كان شكل الطاقة زمان، لكن دلوقتي تسري على الأوجه المختلفة. فلا يجوز لأحد الإضرار بأحد، يعني الحاجات دي محدش يمتلكها، الماء والكلاء، الماء والكلاء والنار، والنار المراعي يعني، تمام. هذه الأشياء محدش يمتلكها، علشان كده حتى الفقهاء يفرقوا بين النهر الذي وجد خلقه الله وبين النهر الذي أحدثه الإنسان. فالنهر الذي خلقه الله هذا شركة بين الناس، ليس لأحد فيها تقديم على غيره في الانتفاع. أما النهر الذي أحدثه الإنسان فيجوز له، يعني له الأولوية في الانتفاع منه في سقي الأرض، إلا الشرب، إلا حق الشرب، أنه من حق أي حد يشرب، من حق أي حد يشرب، ولا يجوز له أن يحجز الماء عن المحتاج إليه، لا يجوز له. وأجاز الفقهاء للعاطش أن يقاتل على الماء، لأن هذا حق يسمونه حق الشفة. إن هو على كل حال الوقت بس خلص معنا للأسف، الوقت خلص والموضوع طويل وعريض، بس انت أفدتني النهاردة جدا والله. احنا كده خدنا شذرات سريعة ان شاء الله. أفدتني والله جدا النهاردة في البيئة، لان انا كنت متخيل انه الاسلام يعني مش بعيد، لكن يعني لا علاقة، لكن مفيش التفاصيل دي على الاقل. الفقه انا بكلم عن الفقه، لكن في العمارة الاسلامية، في المدن الاسلامية، لا كنت عارف انه ازاي بيتم الحفاظ على المدينة وعلى البيئة، إنما الفقه له علاقة بالبيئة دي كنت أول مرة أعرف النهاردة بصراحة. والحقيقة أن عندك تجد من في يعني تجد من الأمور الفقهية ما يحمل الناس حملا على مراعاة هذه الأمور. يعني مثلا لما تجد من شروط الأضحية إن ما يكونش فيها عيب ولا مرض، هذا شيء يجعل الناس بطبيعة الحال مسارعين إلى إن الدابة ما يقعش فيها مرض أو عيب، لأنه لو وقع فيها مرض أو عيب مش هينتفع بيها. أيوة. ويسارع، طيب الدابة إذا مرضت فعلا أو كسرت فعلا يسارع إلى ذبحها، لأنه أصلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة التي ماتت خنقا، والموقوذة والمتردية التي يعني سقطت من شاهق، والنطيحة التي ماتت بالنطح. كل ده بيخلي الإنسان حريص على أن الدابة اللي عنده لا تتردى من شاهق، ولا توضع في مكان تنطح فيه فتموت من، ولا انها تخنق، ولا طبعا تتخذ غرضا. فانت بتلاقي يعني اصل القيم الاسلاميه هي بتحفظ على لما النبي صلى الله عليه وسلم، لما تجد النباتات مثلا لا يجوز قطعها ابدا الا في حاله الحروب، بل في حاله الحروب هناك خلاف وفيه تدقيق بين الفقهاء. يبقى معنى ذلك ايه؟ ان اي نبات موجود في البيئه الاسلاميه بيحافظ عليه، بل هناك حث على الزرع والغرس والتعمير والاثمار. على كل حال احنا بعيد جدا الاستاذ محمد الهامي. طب حلقه المره الجايه بنتكلم على، احنا قلنا بقى هنتكلم عن الجمال في الحضاره الاسلاميه، وده شيء مزعلك يعني؟ لا لا لا مش مزعلني ولا حاجه، انا بقول لك يعني موضوع انهينا الكلام فيه ان شاء الله. يبقى ان شاء الله الحلقه الجايه نتكلم على الجمال في الحضاره الاسلاميه. اللهم صل. استاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه، بشكر حضرتك جدا. الله يكرمك. الى هنا انتهت حلقه النهارده، خليني اقول لكم الى ان اراكم غدا ان شاء الله، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.